راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني فأنسى أحزان الليل أحزان الليل أحزان الليل تنسى أحزان الليل أحزان الليل أحزان حبيتك حبيت جراحي ضيعتي مني أفراحي حبيتك حبيت جراحي وضيعتي مني أفراحي ورح تغرب شمسك غرقاني وتصيري مثلي برداني ورح تغرب شمسك غرقاني وتصيري مثلي برداني وهيماني بخريف الويل راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال راجع لعيونك بالليل خيالو ما عندي خيال مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني مش راجع قلك حبيني أنا راجع قلك تنسيني